بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 17 من باب الحيض من عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: لو حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فهل عليها قضاء؟ صورة المسألة واضحة: دخل وقت إحدى الصلوات، إما الفجر وإما الظهر وإما العصر وإما المغرب وإما العشاء، فحاضت المرأة بعد دخول وقته، هل عليها القضاء؟ أما لو حاضت قبل دخول وقت الصلاة فهذا لا إشكال، ولو كان ذلك قبل دخول وقت الصلاة بلحظات فإنه ليس عليها تأدية ذلك الفرض ولا قضاء ذلك الفرض، وهذا بلا خلاف واضح. لكن الكلام في هذه المسألة بعد دخول وقت الصلاة. ومن هذا الباب أيضا النفساء، لو نفست بعد دخول وقت الصلاة. ومن هذا الباب أيضا المجنون، لو جن بعد دخول وقت الصلاة. ومن هذا الباب أيضا المغمى عليه، لو أغمي عليه بعد دخول وقت الصلاة. هذه كلها صور تندرج تحت هذه المسألة. فهل هؤلاء عليهم قضاء الصلاة؟ أنتم تعلمون أن من فاته صلاة ناسيا يجب أن يؤديها في أي وقت يذكر، ولكن هذه حالة أخرى تختلف، فإن شاء الله فهمتم صورة المسألة. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول: عليها القضاء مطلقا دون تفصيل، كما سيأتي معنا القول الثالث فصلوا، لكن أصحاب القول الأول قالوا عليها القضاء إن حاضت بعد دخول وقت الصلاة، بعد دخول وقت تلك الفريضة، فإنه يجب عليها أن تقضي تلك الفريضة، يجب أن تقضي تلك الفريضة بعد أن تطهر، فتبتدئ بعد طهرها بتأدية ما كان عليها من قضاء، ثم بعدها تصلي ما يجب عليها من صلوات. بعضهم ينسب هذا القول للجمهور، وهو قول الحنابلة وبعض التابعين. إذن هذا هو القول الأول، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، أنه يجب عليها القضاء لذلك الفرض الذي فات الحائض بعد دخول وقت الصلاة. طيب، القول الثاني: لا قضاء عليها مطلقا، وهو قول الظاهرية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة، وأيضا رجحه من المعاصرين شيخنا يحيى، أنه ليس عليها قضاء إن كان بعد دخول وقت الصلاة دون تفصيل، سواء كان في أول الوقت أو في آخره، حاضت في أول وقت الصلاة أو في آخر وقته، فليس عليها قضاء مطلقا. قالوا لأنها مأمورة بتأدية الصلاة حال طهرها، وأما إن حاضت فإنها لا تصلي، ولأن وقت الصلاة ممتد، وقت الصلاة ممتد، وكله وقت لهذه الصلاة سواء في أوله أو في آخره، فإذا لطالما وجاءها هذا العذر الذي هو عذر شرعي فليس عليها أي قضاء. القول الثالث التفصيل، كيف فصلوا؟ قالوا إن فات هذه المرأة الصلاة لعذر من الأعذار فأخرته عن وقته ولسبب من الأسباب فإنه ليس عليها قضاء، وإن فرطت وتساهلت فيجب عليها القضاء. وهذا هو قول الشافعية، ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن باز. فإذن فصلوا فيما إذا فرطت وتساهلت بهذا الفرض حتى خرج وقته فإنها تقضي ذلك الفرض، نعم الذي فاتها ثم حاضت بعد دخول وقت الصلاة. يعني صورة المسألة: حاضت المرأة بعد صلاة من الصلوات، إما بعد دخول وقت هذه الصلاة بـ5 دقائق، بـ10 دقائق، إلى متى يمتد؟ وقت هذه الصلاة؟ له وقت اختياري ووقت اضطراري، صح؟ فإذا هذه المرأة ما عندها عذر، لما دخل وقت هذه الصلاة لم تشرع في تأدية هذا الفرض، تساهلت، أخرت حتى أتاها الحيض، هي الآن طاهرة، دخل وقت الصلاة وهي طاهرة، فتساهلت حتى أتاها الحيض، أخرت هذه الصلاة 10 دقائق، أخرتها 20-30 دقيقة، ساعة، وهي متساهلة ولا تعلم أنها ستحيض، لكنه تساهل وتفريط منها وتكاسل عن تأدية هذا الفرض، ثم قامت تريد أن تصلي فأتاها الحيض، هذه مفرطة أو لا؟ فإذا القول الثالث هو التفصيل. القول الأول ما عندهم تفصيل، دخل وقت الصلاة عليها القضاء. القول الثاني، القول الأول يعزى للجمهور، القول الثاني دخل وقت الصلاة فليس عليها قضاء مطلقا، سواء فرطت أو لم تفرط، سواء كان أول الوقت أو آخر الوقت، حاضت فليس عليها قضاء. القول الثالث التفصيل، فيما إذا تساهلت وفرطت بتأدية هذا الفرض وتكاسلت حتى خرج وقته فإنها تقضي، وإن لم يكن عن تفريط وتساهل فلا تقضي. يعني أذن المؤذن ودخل وقت الصلاة وهي نائمة مثلا، أو مشغولة بمريض، أو ماذا؟ مشغولة بإرضاع ولدها مثلا، مشغولة في مطبخها، مشغولة، نعم، تأخرت في دورة المياه، الشاهد أخرت عن غير تفريط ولا تكاسل ولا تهاون في هذه الصلاة حتى خرج وقتها، أو كانت متعبة أو مرهقة، فإذا لم تفرط فليس عليها قضاء، على القول الثالث وهو قول الشافعية. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله رجح هذا القول. وهناك أيضا من، وهناك قول رابع، ذكروا قولا رابعا وهو الآن ذكرته. القول الرابع قالوا نعم، إن حاضت قبل خروج ذلك الوقت فيما يدرك به ركعة فإنها تقضي، وإن حاضت فيما يدرك فقط تكبيرة الإحرام فليس عليها قضاء. الذي يظهر أن الراجح هو قول الظاهرية، وهو أنه ليس عليها قضاء، قد تأثم لأنها أخرت الصلاة عن وقتها، قد تأثم لأنها لم تصلي بعد دخول وقت الصلاة لغير ما عذر، لكنها حاضت في وقت هو وقت تأدية هذه الصلاة، فلا ينتهي وقت هذه الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، فإذا هو وقت فرض في أوله وهو الاختياري، وفي آخره وهو الاضطراري، فهي حاضت، فإذا ليس عليها أي قضاء، لأنها مأمورة بأن تدع الصلاة حال حيضها، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. إذا هذا هو وقت صلاة ولا ما هو وقت صلاة لهذه المرأة؟ قبل خروج وقت الصلاة 10 دقائق، آخر وقت للصلاة، هو لا يزال وقت تلك الصلاة ووقت تلك الفريضة. حاضت هذه المرأة، إذن ليس عليها أي قضاء، ويجب أن تترك الصلاة، ولأنها مأمورة شرعا بترك الصلاة عند إتيان حيضها، وقد تأثم من جهة أنها قصرت ولم تصلي هذا الفرض في وقته. يعني من المسائل التي لها تعلق فيما تقدم من المسائل، قلنا الحائض لا تصلي بالإجماع خلافا للحرورية، وقلنا ليس عليها قضاء بالإجماع، صح أو لا؟ فما حال أثر سمرة بن جندب أنه كان يأمر النساء بالقضاء للصلاة التي فاتت أثناء الحيض؟ ما حاله أنت؟ ضعيف. من في إسناده؟ ايش اسمها؟ مسة الأزدية، راوية يقال لها مسة الأزدية، أم من؟ أم بسة، ما حالها؟ مجهولة. فإذن مسألتنا اليوم من المسائل التي يذكرها الفقهاء: هل يستحب للمرأة حال حيضها إذا جاء وقت الصلاة تتوضأ وتقرأ القرآن وتذكر الله وتسبح؟ من الفقهاء من توسع في ما يتعلق بمسائل الحائض أثناء حيضها، ومن توسعهم هذه المسألة، قالوا: إذا جاء وقت فرض من الفروض الخمسة يستحب لهذه المرأة أن تقوم لكن لا تصلي، تتوضأ ثم تذكر الله وتسبح وتهلل وتقرأ القرآن كما لو أنها كانت تصلي. وهذا الاستحباب ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، فهو يعد بدعة، أنها كلما جاء وقت فرض تقوم وتتوضأ ثم تجلس في مصلاها وتسبح وتذكر الله، هذا محدث، هذا من التوسعات التي ليس عليها دليل. لكن يستحب للمرأة أنها لا تغفل أثناء حيضها، بل تذكر الله على سائر أحيانها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على سائر أحيانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا شامل للحائض ولمن كان جنبا ولمن كان مصليا، هو عام لسائر المسلمين أن يبقوا مع ذكر الله في كل وقت وحين. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيستحب لها أن تذكر الله في سائر أوقاتها أثناء حيضها أو حال طهرها وفي أي وقت كان، فلا ينبغي للمرأة أن تغفل وأن تفرط، فالشيطان يتسلط، وخاصة يتسلط على المرأة حال حيضها، فإن لم تكن يقظة وذاكرة لله ومحافظة على أذكار الصباح والمساء فإن الشيطان يتسلط عليها، وربما أصيبت بالصرع. وعند القراءة على بعض المصابات فيما يذكر يقول الجني: دخلت فيها أثناء حيضها. أما ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء فيجب، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظ عليها، أذكار الصباح والمساء، لأنه بتركها يتسلط الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فهي حصن ودرع منيع. فإذا هذه المرأة لا تخصيص لذكر الله تبارك وتعالى وقت صلاة من الصلوات أثناء حيضها، كلما جاء وقت صلاة وهي حائض لا تصلي، وإنما تفزع إلى مصلاها وتتوضأ ثم تقرأ قرآن وتذكر الله، فإذا انتهى الناس من الصلاة كأنها قد انتهت. هذا الفعل محدث، وكل محدثة بدعة، وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المرأة أن تفزع حال حيضها إلى الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل، وهكذا لم يذكر هذا عن خيار القرون وأفضل الناس بعد الأنبياء، لم يذكر عن الصحابة أنهم كانوا يأمروا نساءهم، ولم يذكر عن الصحابيات ولا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يفزعن إلى الصلاة وقت حيضهن يفزعن إلى مصلاهن. هذا الفعل محدث، وهذا يعد من التوسع الذي توسع به الفقهاء مما لا دليل عليه. إن شاء الله مفهوم هذه المسألة. أما أنها تذكر الله في سائر أوقاتها هذا لا خلاف، نعم الحائض لها أن تقرأ القرآن وهذا بلا خلاف، وإنما اختلفوا في مس المصحف، هل تمس المصحف أو لا. فالجمهور يرون أنها لا تمس المصحف، والصحيح أنه يجوز لها أن تمس المصحف، وهذا سيأتي معنا بتوسع إن شاء الله نذكره. نعم، بعض الفقهاء ما يشترط أن يكونوا مثلا أصحاب المذاهب الأربعة، قد يكون بعض الفقهاء يذكرون مثل هذه المسائل في كتبهم. طيب، مسألة: إذا طهرت الحائض قبل خروج وقت الصلاة. هذه المسألة عكس المسألة التي تقدمت، تلك حاضت إما في أول الوقت وإما في آخر الوقت، وهذه طهرت قبل خروج الوقت. صورة هذه المسألة: طهرت آخر وقت لصلاة العصر، طهرت آخر وقت لصلاة الظهر أو لصلاة الفجر أو لصلاة المغرب أو لصلاة العشاء، فهل تصلي ذلك الفرض والذي قبله أم تصلي آخر فرض؟ وضحت المسألة؟ أولا وضحت، طهرت المرأة قبل المغرب، قبل دخول وقت المغرب، هل تصلي العصر والظهر أم تصلي آخر فرض الذي هو العصر فقط؟ وقس عليها الصلوات. وضحت؟ طيب، طهرت قبل المغرب كما ذكرنا لكم، هل تصلي الظهر والعصر أم أنها تصلي العصر فحسب؟ هكذا هي المسألة، وقد وقع خلاف بين أهل العلم، هل يلزمها تأدية الفرض الحاضر والذي قد فات أم لا يلزمها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فالجمهور يرون أنها تصلي الصلاتين، تصلي الفرض الذي وقته باق والذي قبله، هذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف، وفي الأسانيد إليهم مقال. ورجح قول الجمهور شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين ابن باز وابن عثيمين، وشيخنا صالح الفوزان، وشيخنا عبد المحسن العباد، والإمام الوادعي. فلو طهرت قبل الفجر ماذا تصلي؟ تصلي العشاء والمغرب. أما الفجر فلا شك هذا ما قد دخل وقته، الآن لا يزال وقت صلاة العشاء ممتد إلى متى؟ إلى قبل الفجر، صح أو لا؟ على خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أن العشاء يمتد وقته إلى قرب دخول إلى قبل دخول وقت صلاة الفجر، هذا هو الصحيح. ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي قتادة: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. قالوا هذا دليل أن وقت الصلاة يمتد إلى وقت دخول الصلاة الأخرى، هذا واضح. فإذا قالوا يمتد صلاة العشاء إلى قبل دخول الفجر، فإذا ماذا يلزم هذه المرأة على قول الجمهور؟ طهرت أن تصلي المغرب والعشاء. ولو طهرت في الفجر ماذا تصلي؟ الفجر فقط، خلاص انتهى وقت العشاء والمغرب، الآن دخل وقت الفجر تصلي الفجر فقط. طيب، طهرت قبل صلاة الظهر، هل تصلي الفجر؟ الجواب بالإجماع لا تصلي الفجر، لأن الفجر يمتد وقته إلى متى؟ قبل شروق الشمس، صح أو لا؟ ينتهي وقته. فلو طهرت قبل العصر، لو طهرت قبل العصر ماذا يلزمها؟ أن تصلي الظهر. طيب، لو طهرت قبل صلاة المغرب ماذا يلزمها على قول الجمهور عبد الله؟ تصلي الظهر والعصر، ما قد خرج وقت صلاة العصر، ما قد خرج وقتها، لكن لو قد دخل وقت صلاة المغرب وطهرت خلاص ما عاد تصلي. نعم، كيف؟ عند الجمهور قالوا قياسا على المسافر، المسافر قد يؤخر صلاة الظهر إلى العصر فيصلي، أو يؤخر إلى قبل المغرب فيصلي ماذا؟ يصلي الظهر والعصر، فقالوا قياسا على المسافر. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخر فرضين وصلاهما مجموعين، فإذا لو طهرت قبل المغرب فإنه وقت لصلاة الظهر ووقت لصلاة العصر بالترتيب عندهم، فلو طهرت بعد صلاة المغرب بعد دخول صلاة المغرب ماذا يجب عليها؟ صلاة المغرب فقط. فلو طهرت قبل صلاة العشاء ماذا يجب عليها؟ نعم أن تصلي المغرب. القول الثاني إن طهرت في وقت صلاة فرض فليس عليها أن تصلي إلا ذلك الفرض ولا تصلي ما فاتها، لأنه فاتها أثناء عذر شرعي. فلو طهرت هذه المرأة بعد الظهر ماذا يلزمها؟ على القول الثاني يلزمها تصلي الظهر فقط، وأما العصر فإنه قد فاتها في وقت كانت معذورة برخصة شرعية. والمرأة الحائض تقدم معنا بالإجماع أنه ليس عليها قضاء، صح أو لا؟ فإذا كيف نقول لها اقضي صلاة الظهر مع العصر؟ كيف نلزمها بقضاء صلاة الظهر مع العصر وهي لم تطهر إلا وقت صلاة العصر؟ طهرت بعد دخول وقت صلاة العصر، فكيف نلزمها بصلاة فرض كانت هي فيه معذورة؟ وبالإجماع أن المرأة الحائض لا تقضي الصلاة، فكيف تلزمونها بقضاء صلاة كانت هي فيه معذورة وبرخصة شرعية؟ واضح قول القول الثاني؟ نعم. وأما المريض الذي أخر الصلاة حتى يجمع هذا الفرض مع الفرض الذي يليه، أولا تجب عليه الصلاة على كل حال سواء أداها في ذلك الوقت أو أخرها بعذر إلى الوقت الآخر، فعلى كل حال تجب عليه الصلاة. وأما هذه الحائض ففي ذلك الحال وذلك الفرض في وقت لا تجب عليها الصلاة، فهناك فرق والقياس لا يستقيم، هكذا رد أصحاب هذا القول. وكذلك المسافر، الصلاة تجب عليه على أي حال، أدى هذه الصلاة في أول الوقت أو أخرها إلى آخر الوقت، هو في وقت وزمن تجب عليه الصلاة على أي حال كان، ولا يعذر أحد بتركه، لكن هذه معذورة بالإجماع، فإذا لا يجب عليها إلا تأدية ذلك الفرض. إذا طهرت هذه المرأة قبل صلاة الفجر ماذا يلزمها؟ تأدية صلاة العشاء فقط، أما المغرب فلا على هذا القول. إذا طهرت بعد صلاة العشاء مباشرة هل تصلي المغرب والعشاء؟ لا، وهذا هو القول الراجح، القول الثاني هو الراجح. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.